بسم الله الرحمن الرحيم. تعارض بين الأدلة، كيف العمل معها؟ ولن إذا تعارض عموم وخصوص كيف الجمع؟ العام يخصص بالخاص، إذا تعارض عامين تعارض عامان أو خاصة. أولا الجمع إذا أمكن، إذا لم يمكن فإذا علم التاريخ خصص ونسخ الترجيح، إذا لم يمكن توقف الباحث. إذا تعارض نص فيه عموم من وجه وخصوص من وجه مع نص آخر فيه عموم وخصوص، نعم ينظر أيهما أرجح من العمومين، فالراجح يبقى على عمومه والعام المرجح يخصص يخصص. دخلنا في الاستثناء، ما شروط التخصيص بالاستثناء؟ عندك يا خان عادل شروط التخصيص بالاستثناء؟ عندك يا عادل ما تذكر؟ عندك يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما، أن يكون ماذا؟ يكون من جنس المستثنى منه، اشترطوا بعضهم والراجح عدم اشتراط، يجوز أن يستثنى من غير الجنس ويسمى استثناء منقطع. الثالث الشرط الثالث يكون المستثنى أقل من المستثنى من أقل من النصف، في النصف ذكر وجهين للحنابلة وهذه المسألة تأتي معنا اليوم. إذا قال له علي ألف إلا ثوبا، ألف درهم إلا ثوب، يعني الصحيح يعني أن الثوب يدخل في الاستثناء فيخصم قيمته من الألف. طيب وصلنا عند قوله وأشارت للمراقي، قال رحمه الله تعالى وأشارت المراقي إلى هذه المسألة مع تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع بقوله والحكم بالنقيض للحكم حصل بما عليه الحكم قبل متصل، يعني إذا ذكر حكما مناقض للحكم الأول هذا هو الاستثناء. قول لما عليه الحكم أي للجنس الأول، نفس الجنس الأول، لما عليه الحكم أي لنفس الجنس الأول قبل متصل، أي هذا يسمى متصل. قال وغيره منقطعا، أي غيره لما كان من غير الجنس الأول منقطع، أي استثناء منقطع. وغيره منقطع ورجح جوازه فهو مجازا وضحا، من الراجح جوازه كما تقدم وعليه الأكثر. فالتمني ثوبا بعد ألف درهم، عندنا فالتمني بهذه النسخة الصواب فالتمني من غير ألف، فالتمني ثوبا بعد ألف درهم للحث والمجاز أو للندم، يعني إذا قال له علي ألف درهم إلا ثوبا، منهم من قال بتقدير محذوف أي إلا قيمة ثوبا، منهم من قال مجاز أطلق الثوب وأراد قيمته، أو للندم أي أن هذه الزيادة أو العبارة إلا ثوبا لغو لا عبرة بها، كالذي يقول كلاما يندم عليه لا عبرة به. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري، يعني بتقدير محذوف إذا كان من باب الإقرار، يعني بعضهم حدد أنه يكون بالحق عند الإقرارات، وأما في العقود فتكون بما على الواقع إذا أقام عقدا. هذه أقوال كلها، الصحيح منها القول الأول أنه جواز، أنه يجوز الاستثناء بالمنقطع. قال: وأما اشتراط كون المستثنى أقل من النصف فقد استدل له بأن استثناء أكثر ليس من لغة العرب. قال: وقال أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. وقال ابن جني: لو قال قائل له علي 199 ما كان متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة. قلت: هذا القول عزاه غير واحد من أهله، وهو قول الباقلاني والبصريين، وعليه أكثر النحاة. نعم، وهو الراجح في مذهب أحمد، وهو قول بعض الشافعية. الراجح في مذهب أحمد وقول بعض الشافعية أن استثناء الأكثر لا يصح. نعم، قالوا أنه ليس من لغة العرب. وقال أكثر الأصوليين: يجوز استثناء الأكثر. وقال به بعض أصحاب المذاهب المعروفة، بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية. وقال أكثر الأصوليين: يجوز استثناء الأكثر، واستدلوا بأن الله تعالى قال في آية: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قالوا: فلا بد أن يكون الغاوون أكثر من المخلصين، من المخلصين أو العكس. وعلى كل فقد استثنى الله الأكثر، يعني قلنا إن المخلصين هم الأكثر، فيكون قوله في الآية الأولى: إلا عبادك منهم المخلصين، من استثناء الأكثر. وإن قلنا إن الغاوون هم الأكثر، فتكون الآية الثانية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، يقول قد استثنى الأكثر. يعني على كل، سواء قلنا الأكثر هم الغاوون أو الأكثر المخلصون، فقد جاءت آية باستثناء هذا وآية باستثناء هذا. وعلى كل فقد استثنى الله الأكثر. قلت: هذا الدليل في المسألة قوي. ماذا أجاب الأصحاب؟ بماذا أجاب المانعون من الاستثناء بالوصف؟ قالوا: الكلام على الاستثناء بالعدد الذي ما وقع فيه الأكثر بالعدد، أما الاستثناء بالوصف فلا بأس. قالوا: هذا الاستثناء بالوصف. قال: وجواب المؤلف رحمه الله عنه بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء المخلصين ليس بمتجه فيما يظهر. يعني ابن قدامة أجاب عن هذا الاستدلال، قال في قوله تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين، فلم تدخل فيه الملائكة، فيكون استثناء الأقل من الأكثر. في الآية الثانية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، دخلت فيه الملائكة، فيكون قوله: إلا من اتبعك من الغاوين، أيضا من باب استثناء الأقل من الأكثر. ولا تحكم أن يدخل الملائكة في آية ويخرجون من الآية الأخرى. قال: وجواب المؤلف رحمه الله عنه بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء المخلصين ليس بمتجه فيما يظهر لي، بل الظاهر إخراجهم من الآيتين أو إدخالهم فيهما. أما إخراجهم من واحدة وإدخالهم في الأخرى بلا دليل فهو تحكم لا دليل عليه. أما البيت الذي استدل به بعضهم وهو قوله: أدوا التي نقصت 90 عن 100 ثم ابعثوا حكما بالحق قواما، فقد أجاب عنه المؤلف بجوابين: أحدهما أنه ليس فيه استثناء أصلا، أي ليس من الأسلوب الذي نحن فيه، ليس فيه أسلوب الاستثناء، نقصت كذا عن كذا. وأيضا في باب الشعر قد يذكرون مثل هذه التركيبات. أحدهما أنه ليس فيه استثناء أصلا، والثاني أنه مصنوع لأنه ليس من كلام العرب. وعزاه ابن فضال النحوي لأنه من كلام متأخرين وليس من كلام متقدمين. وأشار في المراقي إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله وجوز الأكثر عند الجل، ومالك أوجب للأقل، يعني أوجب أن يكون مستثنى أقل، ومنع الأكثر من نص العدد، ومنع الأكثر من نص العدد، والعقد منه عند بعض من فقد. يعني هذا أقوال لبعض المالكية وغيرهم. قوله منع الأكثر من نص العدد، يعني قالوا يجوز أن يستثنى الأكثر، يمنع أن يستثنى الأكثر من العدد الذي هو نص فيه، يعني يقول 10 11 12 ينص على عدد معين، هذا يمنع من الأكثر. لكن إذا ذكر جاء القوم أو جاء كذا فهذا له أن يستثني الأكثر، هذا معنى هذه العبارة ومنع الأكثر من نص العدد. والعقد منه عند بعض من فقط، يعني بعضهم منع استثناء العقود، يعني استثناء 10 20 30، يقول يستثنى 2 3، أما يستثني عقد من العدد فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى تنبيه، لأن بقي من مسألة الاستثناء الآن، إذا استثنى الأكثر الراجح أنه يصح الاستثناء، لأن العبرة يعني بالكلام المقصود هل صاحبه يقصد أو لا يقصد، وهذا له وجه من اللغة وإن كان غير مستعمل في اللغة، من حيث استعمال اللغة ليس مستعمل استثناء الأكثر من الأقل لدار الأعداد، أما على الوصف قد يستخدم ذلك. لكن مثلا عند الأحكام الشرعية إذا أقر على نفسه يقول له علي 1000 درهم إلا 70، أو له علي 100 درهم إلا 70، هل يكون إقرار ب30 أو يلزم ب100؟ فانظر إلى حال هذا المتكلم، إن كان المراد هو الإقرار ب30 لزم 30، وإن كان التركيب غير تركيب مشهور في اللغة، يعني ليس من كلام العرب استثناء أكثر من الأقل، ولكن العبرة في ذلك بمعنى الكلام ومراد المتكلم، هل مراده أيضا الإقرار ب30؟ وكذلك الاستثناء بالنص له وجهان عند الحنابلة وقولان في عند الشافعية أيضا. والصحيح جواز الاستثناء، إذا أجزنا الكل، إذا أجزنا الأكثر فيجوز النص من باب أولى. فقيل استثنى الكل له علي 100 إلا 100، قالوا الاستثناء باطل، أما بطلانه فلا شك فيه من حيث اللغة، ولكن هل يلزم بالمئة لو قال بذلك؟ الجمهور يلزمونه بذلك، وهو هذا التركيب إما أن يكون إقرارا بالمئة وإما أن يكون عبثا ولغوا من الكلام. فالقاضي في مثل هذا يؤدب على مثل هذا الكلام، يؤدب على مثل هذا الكلام لما يعتبر استهانة، يعتبر استهانة هذا الكلام، فيجعله يقر إقرارا واضحا. فالصحيح أن هذا يعتبر عبثا من الكلام واستهانة، فيجعله يقر إقرارا بدون استثناء. قال تنبيه، لم يتكلم المصنف رحمه الله على حكم تعدد الاستثناء، وحكمه إن تعدد بعطف فجميع الاستثناءات راجعة للمستثنى منه الأول بلا خلاف، نحو له علي 10 إلا 1 وإلا 2، فكان يكون إقرار ب7. الواحد استثنى من العشرة، والاثنان أيضا استثنى من العشرة. إذا عطف بحرف العطف رجعت كلها على الأول. فإن تكررت بلا عطف فلها أربع حالات. الأولى أن لا يستغرق واحد منها، وفي هذه الحالة فكل استثناء راجع لما قبله على التحقيق، نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، يعني كل استثناء يرجع على ما قبله. الأربعة ترجع على الخمسة، فكم يبقى؟ خمسة إلا أربعة كم يكون؟ واحد. والثلاثة ترجع لأربعة كم يبقى؟ لأن نبدأ من الطرف الأخير، ثلاثة إلا أربعة، أربعة إلا ثلاثة يكون واحد، والخمسة إلا واحد كم يكون؟ أربعة، فتكون عشرة إلا أربعة يكون عليه ستة، كل يرجع على ما قبله. نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، فتلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة فيبقى واحد، يخرج من الخمسة تبقى أربعة، تخرج من العشرة تبقى ستة. هذا ما يستخدم في القضاء ولا في الإقرارات، هذا عبث يعتبر عند القاضي، هذا يعتبر عبث يجب على ذلك. لا بأس، إذا قد يحصل مثلا من النسيان فيستثني، يتذكر فيستثني، يعني يستبعدها، لكن قد يحصل. الثانية أن يستغرق كل ما يليه فيبطل الكل، من يقول له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة، فإذا استغرق واحد من هذا فقط. قال الثالثة أن يستغرق غير الأول فيرجع الكل المستثنى منه الأول بلا خلاف، نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة فتلزمه خمسة، يعني حكمه حكم العطف، فترجع كلها على المستثنى الأول، فاثنين راجع على العشرة والثلاثة راجع على العشرة فتلزمه خمسة. الرابعة أن يستغرق الأول وحده، نحو عشرة إلا عشرة إلا أربعة، فقيل يبطل ما بعد المستغرق تبعا له فيلزم العشرة، وقيل يعتبر ما بعده، واختلف في طريق اعتباره، فقيل يستثنى من الاستثناء الأول فتلزم أربعة، وقيل يعتبر الثاني دون الأول فتلزم ستة. وهذه الأقوال على قول من يجيز استثناء الأكثر، والمثال لا يعترف لأن المقصود منه فهم القاعدة كلها عبارة عن هي هذه الألفاظ كلها نظرية نادر استخدامها. الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن التحقيق وما ذكرنا من جواز الاستثناء من الاستثناء، ما من الاستثناء بعد الاستثناء منعه بعضهم الصحيح جوازه. وذكره السيرافي في شرح كتاب سيبويه، قلت ودليله من القرآن قوله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، استثنى مرتين إلا آل لوط إلا امرأته. وأشار في المراقي إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله عندنا: وإذا تعدد، وذا تعدد في المراقي، وذا تعدد، وذا تعدد بعطف حصري بالاتفاق مسجلا للأول، أي إذا تعدد الاستثناء بالعطف فكلها للأول بالاتفاق مسجلا أي مطلقا. إلا فكل للذي به اتصل، إلا إذا لم يكن هناك عطف، فكل للذي به اتصل يعني كل يرجع لما قبله، وكلها مع التساوي قد بطل، يعني إذا استغرق يبطل. إن كان غير الأول المستغرقا، إذا كان هذا في غير الأول وأما مع الأول فحصل خلاف. إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا، وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتذر بخلف في النمط. على خلف على خلاف المذكور. إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا، هذا إشارة إلى القسم الثالث الثالثة، البيت الثالث إشارة إلى الحالة الثالثة، وحيث مستغرق الأول فقط، البيت الرابع إشارة إلى الحالة الرابعة. قال: وبهذا نعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة وحكمها في القصد حكم الأول ليس على إطلاقه، يعني على التفصيل المذكور. وقول المؤلف في هذا المبحث: ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل، فيه أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسي في كتابه المسمى بالمدخل، يعني وجد خلاف لكنه خلاف نادر شاذ. وأشار له في المراقي بقوله: والمثل عند الأكثرين مبطل، ولجوازه يدل المدخل، أي كتابه المسمى بالمدخل. وعليه فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لم يلزمه شيء، وعامة العلماء على خلافه، يعني على قول ابن طلحة أنه لا يلزمه شيء بصحة الاستثناء، وعامة العلماء يلزمونه بالعشرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعقب الاستثناء جملا إلى آخره، خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع لجميعها خلافا لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخير فقط، وبنى على هذا الأصل عدم قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا لا يرجع عنده إلا للأخير، وهي قوله وهو قوله وأولئك هم الفاسقون، وهو قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء قال يرجع إلى قوله وأولئك هم الفاسقون، أي أنه يطلق عليه فاسق إلا إذا تاب، وأما الشهادة فيكون مردودا مطلقا وإن تاب، وهذا قول خالفه على الجمهور، بل قالوا الاستثناء يرجع على كل ما يحصل رجوعه له إلا ما أخرجه دليل من الكتاب والسنة. فقوله إلا الذين تابوا يصبح رجوعه على الفسوق وعلى قبول الشهادة، وأما على الجلد فلا أخرجه الدليل، قد جاء بعض التائبين فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحدود في الزنا وغيره مع أنهم جاءوا تائبين، فالتوبة لا تسقط الحق. فأعدنا قوله إلا الذين تابوا على ما يصلح رجوعه وهو الفسوق، وعلى أيضا الشهادة قبول الشهادة، وأخرجنا إقامة الحد بدليل آخر. وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، إلى أن قال: إلا ما ذكيتم، فهل قول إلا ما ذكيتم يرجع على هذه المحرمات كلها أو لا؟ الجواب يرجع عليها إلا ما لا يصلح الرجوع له، مثل ماذا؟ الدم. حرمت عليكم ميتة والدم، والميتة أيضا قد أصبحت ميتة من أصلها، ولحم الخنزير، لكن المنخنقة الموقودة المتردية النطيحة كلها يصلح رجوع التذكية الاستثناء لها. قال رحمه الله تعالى: واستدل المؤلف برجوع الاستثناء للكل بثلاثة أمور. الأول قياسه على الشرط، وقد قدمنا أن الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبله. الثاني اتفاق أهل اللغة على أن تكرر الاستثناء عقب كل جملة عي ولكنة فيما يراد فيه الاستثناء من الجميع، يعني ما أتى في اللغة يستثني عقب كل جملة. قال الثالث أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله: وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو، أي الاستثناء يتبع جميع المتعاطفات فكل لن يقفل دون دليل العقل أو السمع، أي إذا لم يأتي دليل على تخصيص بعضها دليل من الكتاب والسنة أو يدل عليه العقل. قال والحق الافتراق دون الجمع، وظاهر كلام المؤلف الفرق بين الواو وغيرها، وذكر غير واحد أن الفاء سواء كان العصر بالواو أو بغيرها من الحق، وذكر غير واحد أن الفاء وثم كذلك، لأن الكل يدل على الاتفاق في الحكم، وإنما التفاوت في الترتيب والتراخي، ومطلق التشريك وهو الظاهر. لأن كل هذه مع تعاطفات حصل فيها التشريك. أما نحو بل ولكن ولا، هذه حروف عطف لا يحصل بها التشريك، فظاهر أنها ليست كذلك، لأنها لأحد الشيئين بعينه، وهل يمكن رجوعه فيهما للكل، وهو محل تردد أصولي. ومثل هذا يكون راجع على الأخير على الصحيح، لأنه لا يدل على التشريك. مثلا لو قلنا جاء خمسة بل عشرة إلا اثنين، فكم يكون الذين جاءوا؟ تماما يكون استثناء على الأخير. قال وأما أو وأم وإما فإنهما لأحدهما لا بعينه، فلا يتأتى دخول المتعاطفين بها في محل النزاع، يعني لا نزاع في هذا لأن الواحد فقط. قال مقيد عفى الله عنه فصل في الشرط إلى آخره، قد قدمنا الكلام على الشرط مستوفى في المخصصات المتصلة، وهو ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي. فالعقلي كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة، واللغوي نحو إن دخلت الدار فأنت طارق. يعني هذه الأمثلة مطلقا لمعنى الشرط فقط، لمعنى العقلي والشرعي. طيب، وقد تقدم الكلام على المخصصات المتصلة فيما مضى معنا من الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.